بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأعداءهم أجمعين. الكلام يقع في المسألة التاسعة وهي سب المؤمن. بعض المسائل بعد ذكر هو الشيخ ما لا يتعارف التكسب بها، لكنه من باب الاستطراد بعد وجريا على ما جرت عليه عادة الفقهاء يذكرهم. من جملة المحرمات سب المؤمن. يمكن القول بأنه في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية، سب المؤمن بنحو الموجبة الجزئية حرام بالأدلة الأربعة. أما في الجملة، لأنه سيأتي إن شاء الله جواز سب المؤمن في بعض الموارد. وأما أنه المؤمن قيدنا لأنه غير المؤمن لا حرمة له، يأتي إن شاء الله. وأما بالأدلة الأربعة فمن الكتاب يمكن أن يقال واجتنبوا قول الزور، فإن سب المؤمن هذا مثلا شنو من مصاديق سب الزور، مصاديق قول الزور، أو ما مختص قول الزور بالكذب، لا من باب المزداق. إذا أكو رواية توجد رواية تفسر قول الزور بالكذب من باب المزداق. والروايات رحنا نقرأ، سوف نقرأ بعضها. إجماع الجميع ذهب إلى حرمة سب المؤمن بناء على حجية الإجماع المدركي أو محتمل المدرك، وإلا هنا الإجماع بعد ما يمكن الاستدلال به لكونه لوجود الروايات، لوجود الآية، لوجود حكم العاقل. وأما حكم العاقل فإنه مصداق للظلم والإيذاء والتوهين وكذا. فإذن بالأدلة الأربعة يمكن أن يقال سب المؤمن حرام بنحو الموجب الجزئي. هسه الشيخ ما يتطرق إلى رواية، إلى الكتاب ما يتطرق في مقام الاستدلال، يذكر بعض الروايات. أربع روايات يذكر، ثنتان منها لأبي بصير وواحدة لابن الحجاج ورابعة للسكوني عليكم السلام. نقراهن نشوف شنو. سب المؤمن حرام في الجملة، قلنا لماذا في الجملة؟ بالأدلة الأربعة، لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. جيد، هذا الظاهر نظر إلى حكم العاقل، مو نريد نقول لأنه ظلم وقد ورد في الروايات حرمة ظلم المؤمن، إيذاء وقد ورد في الروايات، مو هذا هم طريق من الطرق. لا، احنا عندنا في الروايات ما تشتمل على نفس عنوان السب، لا حاجة إلى إدخاله تحت عناوين أخرى، حتى بعد ذلك تأتي وتقول بين العنوانين عموم من واجه ولا يمكن إلى آخره. جيد، واضح أمشي؟ خب، من الروايات قلنا يذكر أربع روايات. من الروايات رواية أبي بصير، نقرأ هذه الروايات لنجد أنها تامة أو قابلة للمناقشة. الرواية الأولى، ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ديدا الشيخ الأنصاري عدم التعرض للأسانيد، فهنا هسه احنا بعد ما نأخذ الوقت ونتعرض للأسانيد. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. واضحت الدلالة على أن سب المؤمن فسق. فسق بعد كناية عن المعصية، واضح، والحرمة. الرواية الثانية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن شعدكم لا لا ما بعدها كالمشرف كالشرف على الهلكة أو نقراها سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. إذا قرأناها سباب خب هذا من يك صيغة مبالغة موجه صيغة المبالغة يعني من يسب مو مرة ومرتين حتى يصدق عليها سباب يكذب كذاب كذاب وكذب هذا اسم ملكة أو دون الملكة المهم أن يكثر منه ها حصول ذلك الفعل صحيح أو لا حرمة كثير حرمة قليل نستجير بالله على كل حال والاستجار بس هذا شلون ملازم هذا شلون ملازم يعني من يكثر منه صدور الفعل يساوي من صدر منه مرة واحدة فيما لو سأتهمت إذا فرد واحد الشاق وياك مرة تمازح مغفورة أما إذا صار البناء عدة مرات تقول ما تتحمل أي. على كل حال هذا يمكن التأمل في دلالتها إذا قرأت بالتجديد هذا من جهة من جهة أخرى حتى لو ما قريناها بالتجديد وقريناها هكذا سباب المؤمن بعد كالمشرف الظاهر ما يصلح كالشرف كأنه يشرف على الهلكة مصدر تقرأه سأل مو قراءتها المهم هذه بها رائحة الكذا بشكل واضح الإرشاد الإرشاد إذا واحد يروح إلى من حام حول الحما أو شك أن هاي للإرشاد يقول لك دير بالك انتبه إذا كثر السب حينئذ قرب من الهلكة راح يتحقق هذا إرشاد إلى عدم الانجراف وعدم الانزلاق وعدم الوقوع في الهلكة في الحرام في واضح أو لا فإذا يمكن التأمل في دلالة هذه الرواية إن قرأت سباب يمكن التأمل وإن قرأت سباب أيضا إن قرأت سباب يمكن التأمل من جهة نفي صيغة المبالغة إن قرأت سباب من جهة الذيل راح يمكن التأمل في الدلالة لأن تعبيره عليه السلام صلى الله عليه وآله بأنه كال عفوا كل هذا إرشاد واضح مثل ما ذكرنا من حام حول الرواية الثالثة وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أوصني فكان فيما أوصاه لا تسبوا فتكتسبوا العداوة أو فتكسبوا العداوة حاضر لا لا لا هذه يمكن تقييدها بالمؤمن بعد ذلك اي بالمؤمن يمكن من حيث الإطلاق يمكن التغلب عليه لكن يبقى الإرشاد هذا بالذيل مو مولوي فتكسب يقول أدير بالك لا تسبون لأن بعدين أنت شنو تخلق لك عدو مجانا بلفظة واحدة ليش تخلق لك عدو فمو بصدد بيان الحرمة بشكل لا تأكل الحامض لأنه راح تتمرض إذا تأكل الحامض هناك ما يحتمل فيه أنه ماذا تكليفي مولوي تكليفي ها لا الإطلاق يمكن التغلب عليه خون قيدة هي أطلقت لسانها الإطلاق يعني تشمل حتى إذا دلت على الحرمة تدل على حرمة السب حتى بالنسبة لغير المؤمن، فيمكن تقييدها بما دل على انحصار الحرمة بمن؟ بالمؤمن. هذا سيمكن التغلب عليه. ها؟ أحسن، فيمكن رفع اليد عن هذا الإطلاق بالتقييد. الرواية الأخيرة اللي يذكرها رواية ابن الحجاج. هي خهم إرشاد. لا تأكل هذا لأنه عامض بعد شنو؟ إرشاد إلى الحموضة. إلا إذا تفهم منه هذا. هي مو دائما هذه لا تشرب الخمر لأنه نستجير بالله لأنه مسكر، هذا نفهم منه لا. هذا بعد سألت بعد من الروايات ومن لسان الرواية هذا. إيه، وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن الكاظم سلام الله عليهم أجمعين، في رجلين يتسابان، التفت لها الرواية رجاء، قال عليه السلام البادي البادئ منهما أظلم ووزره على صاحبه، ما لم يعتذر إلى المظلوم إلا إذا اعتذر، إذا اعتذر حينئذ ينمسح الذنب منه. الشيخ الأنصاري يقول وفي الضمائر مرجع الضمائر اغتشاش، الاغتشاش من يا ناحية، اقرأ الرواية مرة ثانية. قال البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه، الضمائر هي وينها بهذه، وزره صاحبه الها ها هو هي صاحبه هو وزره، هذه عليه من تعود، هو ما تقدر تقول ووزر البادي اللي هو أقرب شيء له، هو ما يصير، هو هم بادي هم الذنب مالته يسجل في صحيفة أعمال منه، ذاك خطية، هذا ما معقول، فلازم تقول ووزره وزر شنو. ها أحسنت زين، الراد يعني عبر الراد، لأن هو قال شنو ما لم يعد إيه على الراد ستقول، لأن بادي الثاني شنو سميه الراد عليه بالسب، فوزر الراد على البادي، يعني شنو أقول لك، يعني هذا يسجل في صحيفة أعمال البادي وزريا يعني على ال... هذا ما يصير، هذا ما يصير، لا الله يجي ما يسوي. فلذا صارت شنو الضمائر بيها اغتشاش، مرجع الضمائر صار علما نرجع هذا، واضح. لذا شو المحذور عفوا يكون على البادي وذاك ما عليه شيء، هو السبب، هو المسبب، هو ما يخالف جميلك، هو السبب، شنو ربط يعني، لو واحد قدم إلى غيره إنا نستجير بالله خامر راح ذاك يشرب هني عن مريئة، فعل بعد، فما نقول هو سببه، حتى سبب قوي، هو مو طفل ومجنون حتى يكون شنو يستند إلى السبب دون المباشر، مو بهذا الحكم. ثاني بالنتيجة هو أما شنو هذا قال له كذا، ذاك قال له يا كذا، ذاك قال له يا كذا، إذا سب المؤمن حرام، سب المؤمن حصل من كليهما، ليش هذا يسجل عليه الوزران معا وذاك ما عليه شيء؟ إذا لو اثنين واحد إيه، مو اثنين صفر، هذا ما مشكلة، هذا إيه واضح له لا. لذا ذكر الشيخ أن مرجع الضمائر اغتشاش، حاول أن يعالج القضية من طريق آخر. ما لم يعتذر للمظلوم فصار الثاني مظلوم من جهة، لا كل منهما ما لم يعتذر، خلي لا خلينا شيخنا الجليل خل أبين هذا بس بعدين نشوف، ما لم يعتذر تمشي أمات، انتظرنا فد هنا يعني. لذا الشيخ الأنصار قال يمكن أن الراوي اشتبه في النقل، هو هيك لازم يقول هذا، لازم يقول ووزر بلي ومثل وزره على صاحبي ومثل وزره، مو وزره، مو نفس الوزر، يعني عليه ما أكو. مو لما يقول وزره يعني عليه شنو؟ ما أكو، يصير على ذاك. لا، ومثل وزره راح يصير شنو؟ مو اثنين صفر، اثنين واحد. هذا لأنه بادي يكون أظلم، تمشي العبارة حلو، البادي أظلم، فلذا يسجل عليه شنو؟ عقوبتين، بينما ذاك تسجل عليه عقوبة واحدة. واضح هذا؟ يعني من البداية قال بادي منهما أظلم، يعني في واحد ظالم والثاني أظلم، في النهاية قال ما لم يعتذر إلى المظلوم، فصار ذاك بدل الظالم أصبح مظلوما. المظلوم مولاي، المظلوم مو دائما يكون شنو؟ محض مظلوم. هو مظلوم ما دام ما شال ايده، ما حرك لسانه، بعده مظلوم. اذا حرك لسانه ورد صار كل منهما ظالم لاخر ومظلوم، لكن هذا اشد لان هذا صار سبب. هذا معقول، فرد شيء معقول عقلائيا عقليا شرعا ما بي اي مشكله. هذا شيء يمكن أن يقال بأنه هذه أصلا الرواية ليش هيك نقراها حتى بعدين إحنا نصير في مأزق. أصلا ووزره مو وزر ولا وزر بل سب، ووزر السب اسم السب على صاحبي، كل واحد اللي يسب اسم على من عليه، إلا إذا اعتذر قال له أرجو المعذرة ترى أنا صدر من عندي هفوة. أعيد له، واضح صار؟ إذا هيك قريناها فسرنا الضمير بعد مشكلة ما عندنا، كل واحد وزر عليه، كل من جنت يده نستجير بالله وما اقترف لسانه من لسانه من إثم. هذا واضح بعد ما يحتاج إلى تكرار. يعني فالمشكلة صارت إذا أرجعنا الضمير المن إلى الراد، راح يصير ووزر الراد على ذاك وكل شيء ما عليه، راح يصير 2-0 اللي قلت. أي أنا جاي أقول 2-0 حتى تبقى مختزنة معلوم شنو اللي. بينما إذا قلنا لا ومثله اللي الشيخ الأنصار يحاول أن يعالجها ويقول الناقل اشتبه، أكو كلمة حذفها مشتبه، ومثل وزر وزره، المثل يعني راح يصير إلى 2 وذاك الوزر باقي لأنه ما شلنا نفس الوزر وانقلناه، وإنما أخذنا شنو؟ مثل له كوبي مالته، فتكوبي مالته وطينا ذاك الأصل باقي، راح يصير 2-1. لكن أكو تفسير آخر ووزره يعني وزر السب، فماكو بعد ليش نقول مشتبه الراوي؟ ما مشتبه الراوي، هذا أولى. هذا بناء على أن الرواية هكذا وردت إذا أردت الرجوع إلى وسائل الشيعة، لكن ينقل أنا اغفلت الشيطان ما أدري إيه، أغفلني ما أدري، أنا أراجع وسائل الشيعة، لكن الدعية بأنه ماكو هيك رواية، الموجود ووزره ووزر صاحبه عليه، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. زين، فذيك تبقى أظلام دل على أنه اثنيناتهم ظالمين، لكن هذا البادي أظلام ليش؟ وزره ووزر صاحبه، والنتيجة أظلميته وزره ووزر صاحبه عليه، لكنه ذاك بعد باقي. الحاصل لسه هذا أكثر من هذا بعد إيه؟ خب، ما أرد أقول أن إذا قلنا ووزره ووزر صاحبه عليه يعني انحلت المشكلة كل صار الصافية بعد ماكو شيء، ولما قلنا ووزره ووزر السب حليناها، لكنه إذا قلنا ووزره ووزر صاحبه كما هو موجود في الوسائل مثلا راح الإشكال يرتفع أو لا تبقى فرد مشكلة، وهو أنه راح يصير هم 2-0 ما صار 2-1. هذا شيء آخر، هذا بعد أكثر من هذا لا نتكلم. واضح؟ قال ويمكن الخطأ من الراوي وفي مرجع الضمائر اغتشاش بينا ويمكن الخطأ من الراوي والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه عليه مو نفس وزر صاحبه عليه حتى يرد إشكال لإيقاع ليش مثل لماذا مثل لماذا يسجل عليه وزران قال لإيقاعه إياه في السبب لأنه أوقع صاحبه في السب من غير أن يخفف عن ذاك لأنه يصدق عليه أنه سب مؤمنا ولو في مقام الرد فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه في السب برئ من الوزرين أو ذاك الراد إذا هم أيضا اعتذر من صاحبه البادي هم أيضا يمحى عنه الوزر الواحد هذا بالنسبة إلى الروايات السب خب الروايات قالت عبرت ذكرت في موضوع الحكم إذ ذكرت السب هسه شنو السب معناه السب شنو معناه يا فلان مثلا هذا سب يا جاهل يا او لا السب لازم فرد شنو قوية الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول السب خب ما دام الشارع هو ما متدخل في تحديده حتى تتحقق إن حقيقة شرعية ولا أنه نتيجة كثرة الكذا تحققت حقيقة متشرعية حتى بعدين نبحث أنه ها إي لا ما دام ما متدخل نرجع إلى اللغة وتوال عرف نشوف شنو اللغة والعرف شي ذكرون في تحقق مفهوم السب شنو ش نحتاج اللي نشاهده أنه الإهانة تنقيص ذن الأمور الإزراء ذن الأمور إذا موجود موجودة التنقيص موجود الإهانة موجودة سأذني بعض الأوقات على المنبر أنت ما تجيب من ذن إما مترادفات وإما جامع مشترك أكو وكثر إهانة ما أدري بعد تنقيص إزراء هذا إذا موجود يصدق عرفا لغة السب فيصدق على كذا فيصدق على باستعمال كلمة كذا يذكرهم الشيخ من خلال التطبيق نراجعهم واضح قال ثم إن المرجع في السب إلى العرف وفسره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه كل ما يقتضي النقص إذا أسندت إلى مؤمن تكون قد سببت والعياذ بالله المؤمن مثل الوضيع الناقص هذا من ذكر جامع الكراكي رحمة الله وفي كلام بعض آخر أن السب والشتم بمعنى واحد هو فسر الماء بالنسبة إلي لأنه الشتم زوجينه زوق لي وفي كلام ثالث أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص شيخ مهدي قال طب شنو فرقه هذا عن الكركي حتى الشيخ الأنصاري يكثر في مو يظهر من ذكره لما ذكره الكركي وما عنونه بأنه في كلام بعض آخر وفي كلام ثالثين أنه ذن كل واحد شنو فرد مو يجلو لا لو الثلاثة ترجع إلى شيء وإذا ترجع إلى شيء خب ليش ما تذكر رابع خامس خطية خب ليش بس ثلاثة ظاهرهن أنه أكو شوية فرق بيناتهن موتي لو لا خب الثالث ويا الأول شنو فرقه شو الأول قلت تنقيص ناقص الثالث أما قلت ناقص فهذا همات شوية يتأمل في مراد الشيخ قدسه هو أعرف بما ذكر جيد الأول فيه شيء يقتضي النفس ولكن يقترب من قصد السبب. لا قلنا بعد هو بعد هذا بعد ما ما ما ما ما يذكر بقصد التنقيص والإهانة سب. السخوتين هاتوا هم ذكروه. الثاني قال السب والشتم شيء واحد. سأقول نقول الشتم عم ما شنو ما ندري به شنو أو مقصوده أنه بالروايات اللي ورد بها عنوان الشتم بعد لا تبحثها بحث مستقلية بعد هي هذه السب. سب والشتم شيء واحد. على كل حال صعب التفرقة بين ما ذكره الكركي نقله عن الكركي وما نقله عن ثالثين. فالتعدد يعني ذكر هذا وذاك إيه. شنو النكتة ما أدري. نجيب مصدر آخر كل ما نذكر إزاي يعني مصادر كذا زيادة مصادر. يعني فقط هذه النكتة حتى يقول مو فقط الكركي وغيره. إيه بس هيقول وغيره. خلي مجال للمحقق ما الله يكتب بالهامش ايه منو غيره. خب هسه هذا اتضح مصادق اذكرنا حتى يتضح اكثر المراد. قال فيدخل في النقص كل ما يوجب الاذى كالقذف. اي القذف همات يا سارق ما نجيب الفاظ بعد اخرى تعرف هذا همات سب والحقير والوضيع كلب كافر مرتد والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجذم والأبرص. لأنه إحنا قلنا مرجعه إلى العرف. العرف كل ما يعد هذا الكلام موجب للنقص والإهانة هذا يعد أحسن. قال ثم فرد شيئهم مواجهة المسبوب غير معتبرة في صدق السب. يعني الآن هو ما موجود يذكر زيد ما يذكر بخير يذكر سابا هذا يصدق السب لأن لم يؤخذ في مفهوم السب مواجهة المسبوب. أحسنت. فقد يصدق على ما إذا ذكره في غيبته أنه سبه وأنه غير تابه. إذا اجتمع عنوانين همات يعني اجتمع محر رمان فيستحق عقوبتين مجل ولا هذا بعد الإنسان لازم يلتفت. قال ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب. نعم يعتبر فيه شنو قلنا أحسنت قصد الإهانة والنقص. فالنسبة بينه وبين الغيبة وبين الغيبة عموم من واج. قد يصدق غيبة من دون سب كما إذا ذكر أخاه المؤمن بعيب في غيبته من دون قصد من دون أن يكون ذلك ماذا أحسنت قصد الهائي. وقد يكون سب من دون غيبة وذكره أمامه خاطبه. أنا بعد مو ذكرك أخاك بما ما أريد نقول أشد أقل حرمة أو كذا. قد يكون أشد هذا إذا واجهه الكلام يتصدق غيبة أو لا. إذا ناذر أن ما يغتاب لازم يكفر أو لا. هذا هنا تظهر الثمرة في النذر إذا واضح لولا. وقد يجتمعان كما إذا بل ذكر أخاه بما يكرهه وبما شنو قاصدا التوهين الكذا الإهانة وفي غيبته فيتعدد حينئذ نستجير بالله شنو. لذا ذكر الشيخ والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع. إذا تعنونهم بعنوان آخر نستجير بالله هذا هم أيضا بهتان كذا هذا قد يتحقق. زين. فالنسبة بينه وبين الغيب وبين الغيبة شنو يعني قد ما علينا يفترق قد يجتمع. أشكل البعض سجلها بذهنك لا بأس بأنه هذا مو صحيح. الغيبة ويا السب متباينان، لأن واحد من مقولة الإنشاء وواحد من مقولة الإخبار. الغيبة أحسنت، والسب إنشاء. أجيب بأنه لا، يمكن إنشاء يمكن إخبار السب، مو إلا هذا، مو إلا فيتحقق أصلا كل منهما، حتى الغيبة تتحقق الغيبة والسب كل منهما بالإنشاء وبالإخبار. فإذا ماكو داعي نقول متباينان، ما ذكره الشيخ جيد. والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، كيف؟ لأن ليش؟ لأن هذا بالنتيجة سب أو لا، اغتاب أو لا، فإذا يسجل في حقه ذنبان نستجيب له. قال لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لم يكن قاصدا للإهانة، ولو لا لقصد الإهانة، هذه غيبة أو لا؟ لأن في الغيبة لم يؤخذ قصد أحسنت، ذكرك أخاك كما سيأتي بما يكرهه مما هو مستور، بينما في السب لا، السب الإهانة أخذ في حقيقته، صحيح لو لا قلنا عرفا قلنا أصلا هذا، فالإهانة حينئذ يكون محرم آخر. جيد، ماشي الحال. فرع آخر، أنت ذكرت في صدر المسألة أن سب المؤمن في الجملة، قلنا في الجملة إشارة إلى كون الحرمة بنحو الموجبة الجزئية، يعني أكو مستثنيات، أكو حالات قد يصدق السب فيها لكن ليس حراما. هسه أريد تذكر بعض الموارد. أولا احصرنا السب حرمت بيمن بالمؤمن، فلما نريد نستثنيه خو مو تجي تستثني من ال اي ذاك خارج ذاك اصلا، مو تجيب لي همات سب ما بي إهانة، هذا اصلا موضوعا خارج. فاذا اعرف انه سب الكافر خارج موضوعا أو سب ما بإهانه، إذا على فرض تحققه، إحنا قلنا أصلا هو أشبع في حقيقته شنو لإهانه، فخارج موضوعا لكم. جيد، هسا نجي إلى ما إذا سب أراد سب مؤمن لكن هذا المؤمن ما كان شنو كان يفعل فعلا شنو مثلا الحرام، كان يكذب فيقول يا كذاب، يكذب كثيرا فيقول يا كذاب، هذه خب قلنا هذه تعد من الفاضل سب موجل ولا خب، حينئذ يكون حرام أو لا لو مستثنى هذا من الحرمة. سؤالنا واضح، سب سب، مؤمن مؤمن، فإذا الموضوع عن هذا أي حكم نريد نشوف تخصيص استثناء. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول يجوز، خل شنو الدليل، الدليل ما هو؟ يقول على أنه دليل أو دليل حرمة، عفوا دليل أو دليل استثناء من باب حرمة الغيبة واحد، وهو أن لا حرمة له، لأن سب المؤمن حرام من باب حفظ كرامته، حفظ حرمته من باب حرمته. إذا شخص هو ما إلى حرمة شلون بالغيبة؟ ما تستغيب ما الذكر في غيبته بذلك القبيح أو العيب المتصف به من باب حرمة المؤمن. إذا كان هو علنا يتجاهر بالفسق، لما الذكر في غيبته هو قدام الناس يطلح ويتبختر، حتى هنا تريد بس أنا والكاميرا وأنت، هذا واضح له لا، فألقى جلباب الحياء والحرمة لا تحرم غيبته. كذلك في موردنا السب ما دام لا حرمة له سبه ليس حراما. لكن طبيعي خو انت ما يصير البناء هو يكذب تقول شنو هو زاني نستجير بالله سب يا زاني، هذا لا، بما ألقى فيه الحرمة بنفسه. شكل الغيبة، الغيبة إنما يجوز غيبة الإنسان المتجاهر بالفسخ في خصوص ما تجاهر به، لا أن يذكر عيوبه الأخرى التي لم يتجاهر. لعله شرب الخمر نستجير بالله هو شنو يتستر به، لكن الكذب أمام الناس علنا، فبلحاظ الكذب لا تعد غيبة، بلحاظ الكذب لا يعد سب كذاب، أما بلحاظ غيره يعد سب وغيبة. واضح لولا؟ شايفنا الهاني عن هذا المدار البحث هي مدار يعني ارتبط بالسبب ولا المسبوب ولا بالنوع له. بعض الأحيان المسبوب يراها حلوة مدح. هسا يجي انتظرنا شوي، انتظرنا شوي، اي شوي انتظرنا هذا. واضح هذا؟ قال بعد من جملة الموارد التي استثنيت ما إذا كان نستجير بالله مبدعا في الدين السابع لحاظ الأحكام أو العقائد. هذا المبدع همات صاحب البدعة، هذا أيضا هذا حتى لو مستور، أي حتى لو مستور هذا بعد مو من جهة، أي هذا أيضا يجوز سبه والإيقاع به، بل قد يجب. هذا حسب بعد شنو شخصية ذلك المبتدع. قال وهل يعتبر ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر المتظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له. هاي بعض الروايات هي ذكرت لعله أنه شنو ما دام هو ألقى احترامه ويعني تعدى على شخصيته وألغى احترام نفسه وشخصيته يجوز ذكره بالغيبة مثلا، هذا يعني هذا مذكور في الظاهر في لسان الروايات كما ستأتي إن شاء الله روايات الغيبة. وأما قلنا إذا لم يتجاهر بشيء وإن كان كذابا وإن كان لكن لا يتجاهر بالبيت بس ويا أهله من الصبح لليل يحكي كذب وكذاب يتصف صيغة مبالغة بعد، ما يجوز حينئذ ماذا سبه بكذاب بلفظة كذاب أمام الإيه مواجهته بذلك. تعدي من المغرب شنو الغيبة إلى السب يعني في إلغاء الحرمة في كذا، وهذا بعد من الأدلة، إيه من باب الأدلة، هذه يستفاد من ظاهر الأدلة. وهل سؤال آخر الشيخ الأنصاري يقول وهل يعتبر في جواز الغيبة جواز السب أن يكون ذلك من باب النهي عن المنكر من باب الأمر بالمعروف؟ سنهي عن المنكر لأن كثيرا ما يكذب فتقول له كذاب، بل كت هذا شوي يعني شديد عن الكذب سيخوش أبني شوي لما يشوف أي وذول اللي يرى ضوء أخضر من الناس أو قد شوية يضحكون أمامه أو كذا يشجع على ممارسة الكذب ممارسة القبائح الأخرى. أما إذا لا شويون إيه رأى أن الوجوه شوية مكفهرة أمامه رد أكو شويون من قبل البعض قد يقتلع عن ذلك المنكر. وهل يجوز في جواز سبه وهل يعتبر في جواز سبه كونه من يجوز الظاهر الجواز بالمعنى العام يعني هل يجب مناسب هذا يجوز شنو إذا داهي عن منكر خو يجوز شنو يجوز ويجب عن منكر ما عندنا خو جائز شنو هذا من الأمور اللي مستحبة جاي تنهى عن المكروهات حتى يكون شنو مستحب أو تأمر بالمستحبات حتى يكون مستحب خو هذا حرام جاي يفعل واضح شنو المقصود بعد يعني صريح بالأمر بالمعروف يعني مو فرد صريح يعني أن تسبه لا احنا هسا جوزنا لك ان تسب اللي يكذب المتجاهر. هل هذا التجويز فقط فيما لو بشكل ما جوزنا للأب ان يضرب الابن تشفيا لو تأدبا؟ اذا ضرب تشفيا شي يصير هنا همان خو جوزنا لك انت ان تسب هذا من باب الامر بالنهي عن منكر. خو لازم نشوف بعد السؤال شنو نهي عن المنكر حدوده الشرائط الكذا ايه وهذا مقصود. فحينئذ جواز بالمعنى الاعم وجوب خبو. وهل يعتبر في جواز سبه كونه كون السب من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ام لا؟ هذا اصل فرد عين اخر، هذا ما له بالنهي عن المنكر. شوي نريد نتونس نستجير بالله. الانسان هي فاكهه مجازا والعياذ بالله. ام لا ظاهر النصوص والفتاوى كما هو واضح كما في الروض الثاني، لان ما مقيده مطلقه. ما دل على جواز سب المتجاهر كما سياتي ان شاء الله هذا مطلق ما مقيد بما اذا كان من باب احسنت، لكن مقتضى الاحتياط جيد. ويستثنى، يقول اكو مورد واحد هذا استثني من من من من سب الكذا، ويستثنى منه المبتدع ايضا. مو مورد واحد، انا قلت عفوا استثنين المتجاهر القى جلباب الاحترام عنه حرمه، جلباب الحرمه القى عنه يجوز سبه، فرد اخر يجوز سبه قلنا المبتدع اذكرك قبل قليل. جيد. خب لكن سؤال واحد، قبل قليل أشرت إلى جوابه هذا السؤال، هذا المبتدع مستثنى مشيخ إش عبر مستثنى معناه شنو؟ أحسنت، تخصيص يعني موضوعا يصدق عليه حكما بشكل بالمؤمن اللي متجاهر بالفسق، موضوعان السب متحقق في حقه، لكنه حكما نريد نسحب البساط من تحت هذه الحصة من الموضوع. صحيح هذا أو لا؟ بس خلنا نجي إلى المبتدع. هذا المبتدع شتخر بس أنت مبتدع في الأحكام أو مبتدع في العقائد؟ يلا سوي لي. إذا كان مبتدع في الأحكام خو هذا فاسق، وهذا ذكرناه متجاهر بالفسق شنو بعد، هذا مو مستثنى ثاني ايضا بعد ما تريد واضح. ومن افراد المستثنى الاول هو المبتدع، اعيد له واضح لهنا. واذا كان لا هذا نستجير بالله مبتدع في جانب العقائد، وهذا كافر اذا وصل الى حد الكفر، كافر بعد هذا خارج عن الايمان. واذا مو ما وصل كافر خرج عن الايمان، احنا ما قلنا شنو سب المؤمن فاذا هذا اما خارج تخصصا او من اول هو شنو خارج بالتخصيص الاول. فتامل. خب ويستثنى من ذا منه المبتدع لقوله صلى الله أيضا لقوله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. بعد مورد آخر يقول أكو مورد آخر أيضا يمكن استثناء، وهو ما إذا لم يكن الطرف الآخر شنو متأثرا يتأثر، إذا ما يفرح لما نسب ما يتأذى. شلون هذا اللي نستجير بالله يقولون شنو ضرب ضرب جلده مودي للدباغ بعد ما يأثر بي بعد الدباغة فيما بعد بعد ما تأثر بي مو هكذا تعود هذا هم إذا هكذا نستقيه. وقد يكون الأشخاص هم إلهم مدخلية الساب إلى مدخلية في عدم تأثر قد كلمة واحدة الأب للابن يقول له ما يتأثر الأب الابن أما إذا شخص آخر يقول له يتأثر فذنئه لابد من الالتفات إليها إن قلنا بهذا الاستثناء الآخر. أقرأ ما في شيء أقرأ واضح هذا بعد احنا نقوله ما اذا لم يتحقق تأثر لدى السامع لدى المسبوب اذا ما يتأثر المسبوب كافي بعد مو الا يفرح ذاك بعد وزيادة راح يصير مو شيخ وينقل يقول اذا كان كذا يقول هذا منتهى اللطف اذا قال له يا حمار او شبيه ذلك سنقرأ. قال ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا. يعني شنو أقول لك لم يتأثر يعني لا يعد في حقه هذا إهانة وإذا إهانة فهذا بعد مو بيدك وبيدي إحنا شنو نمزع يعني عرفا لا يصدق نقص لا تصدق إهانة ها ها إذا لم يصدق عليه إهانة خرج عن موضوع السب لا لا لا يصدق إهانة بهذا المعنى إيه؟ لا لا لا عفوا عفوا مو لا يصدق إهانة لا يحصل ناقص لا يصدق ناقص لا يصدق ذل ما يوجب الذل ما يوجب الإهانة موجودة إيه وإلا خروج موضوعي راح يكون متفاوض في هذا الشيء إيه قلت قلت قلت المكان والزمان والساب والمسبوب والكذا كلها عناصر دخيلة في صدق وعدم صدق هذا إيه؟ هذا الاستثناء يتوقف على إيه؟ قلت ربما من الأب يستقبلها من كذا يستقبلها لكنه من شخص آخر غريب ما يستقبل دون ذلك. قال بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه إذا قال له يا حمار سمو هذا اللفظ وعند أمام الناس ومنفردين هم شكل آخر أمام الناس ومنفردين هم وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك. هسه سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك يعني بأن لم يكرهه أصلا إذا أنا ما تسمع أم تأثر به بناء على أن العبرة مو بالشخصي نوعي. شوف أنت عند العرف في الوسط الاجتماعي هذا يعد ذلا ونقصا أو لا بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا. بعد سألت حسب استظهارك وكذا بعد إيه لا تناقش الشيخ هو ما جاي يقول لك بناء ما جاي. لذا بعد ذلك شنو قال ويشكل الثاني تأثر ومع ذلك تقول هذا جائز وما بي شيء وكذا هذا مشكل. لماذا مشكل؟ لأن أدلة حرمة الإيذاء تعمه مطلقة تعم حتى هذا الفرد فلعله من جهة السب بهذا المعنى قد ما يصدق لكنه إيذاء خو يصدق فمو أنه راح يصير جائز. وإذا قلنا إذا يصدق قد هو راح يكون سبب إلى شنو يصير من مصادق السب لعله. لأن إذا قلنا شنو حرمة الإيذاء استدلينا إحنا هناك قلنا العاقل إحنا مشينا للعاقل في ابتداء الكذا حتى يكون شنو إشارة إلى دليل رابع ما ردنا ندخله تحت عناوين وردت في الروايات. ولكن أشرت قلت ربما إشارة هذا أو يمكن أن نقول بأن الروايات اشتملت على عناوين الظلم الإيذاء الكذا فالسب أيضا يدخل تحت تلك العناوين. لكن قلت ماكو حاجة ما دام هو السب وارد بعنوانه في الروايات فجعلنا الظلم والإيذاء إشارة إلى حكم العاقل واضح هذا. ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء. نعم لو قال السيد في مقام التأديب لو قال السيد ذلك يا حمار يا كذا في مقام التأديب هذا يجوز في مقام التأديب، هذا يجوز تأديب وتعليم، مثل ما إذا الأب الولي ضرب ابنه الصغير في مقام التأديب، أو المعلم ضرب الولد المتعلم، المعلم ضرب المتعلم في مقام التأديب، لكن شنو؟ بعد الاستئذان من أبيه. هذا سفي معلّه يذكر، ما علينا به، سلا نتناقش إحنا في هذا المثال. فكيف أنه في مقام التأديب هناك الحرمة مرفوعة، هنا هم أيضا سب، إلا أنه ماكو مشكلة في مقام التأديب، واضح؟ أو لا أو أو لا يصدق أنه نقص، أي يعني شلون استثنينا هذا المورد؟ لو قال السيد لعبده يا حمار في مقام التأديب، إذا قال أيضا مشكلة ما موجودة، طبيعي هو الشيخ يستثني هذا شيخ الأنصاري، لأن استشكل إذا تأثر إلا في هذا المورد، يعني حتى مع التأثر يجوز، حتى لو تأثر، ليش؟ لدلالة الدليل، دليل أي شيء إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وعلى محمد.